الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. الكلام يقع في حرمة استماع الغيبة. فيما تقدم أشار إلى عدة أمور، فذكر حكم الغيبة. أحسنتم. صحيح. كان البحث والكلام في الموارد التي استثنيت من حرمة الغيبة. الشخص اللي يغتاب غيرنا استجير بالله حرام إلا في موارد. ذكر موردين لما إذا لم يكن هناك مصلحة، وهو المتجاهر بالفسق، اثنين تظلم المظلوم. وأما إذا كانت هناك مصلحة تغلب على مفسدة الغيبة، فذكر الفقهاء موارد متعددة التي أشار إليها قدس سره في هذا الكتاب، عشرة، أشار إلى عشرة منها. تقدم ذكر سبعة منها، بقيت ثلاثة. واحد من الباقية ما إذا ادعى نسبا، مو صحيح لهنا، ما إذا ادعى شخص نسبا كذبا ليستفيد من ذلك في مآربه، لكي يحصل على إرث، لكي ينظر إلى النساء، لكي. في مثل هذا المورد ما دام نعلم بكذبه فيجوز ذكر عيوبه، لأن حفظ الأنساب فيما ذكر، حفظ الأنساب هذا ماذا أهم في نظر الشارع من حفظ كرامة هذا الشخص. فمصلحة حفظ الأنساب أولى من مصلحة مراعاة المغتاب. هذا ما ذكره الشيخ قدس سره. قد يقال بأنه المناسب التفصيل، كلام الشيخ هنا يظهر من عنده أنه يجب تجوز الغيبة مطلقا. عليكم السلام. هنا أساسيا يظهر من الشيخ ما دام واحد يدعي النسب كذبا يجوز أن نغتابه. وقد يقال بأنه لا بد من التفصيل بين ما إذا ترتب أثر شرعي على ادعاء ذلك النسب، وبين ما إذا لم يدعي، ما إذا لم يترتب أثر شرعي. إذا كان غرضه من هذا أو يترتب، مو إلا غرضه الإرث، جواز النظر إلى النساء، لأن يقول أنا ابن فلانة أو ابن فلان، راح حينئذ يجوز أن ينظر إلى تلك النساء. هذا هنا يجوز أو يجب اغتياب. أما إذا لا يترتب على ادعاء النسب شيء، يقول أنا ينتهي نسبي إلى مالك الأشتر، ينتهي نسبي إلى، ما يقول إلى أحد الأئمة المعصومين حتى يكون سيد، لا ينتهي إلى أحد المعصومين لكن عن طريق الأم. هذا شنو هذا الأثر إذا ما يترتب؟ واضح له لا سنانا يجب أو يجوز أو كذا، هنا قد يتوقف. ولعل مقصود الشيخ من الإطلاق، وإن كانت العبارة مطلقة، إلا أن مراده مو بعيد، هو المورد الأول إذا ترتب أثر على ذلك. أعيد المطلب لو واضح. هذا حسين قال: ومنها رد من ادعى نسبا ليس له، فإن مصلحة حفظ الأنساب أولى من مراعاة حرمة الاغتياب. ومنها إذا شخص كان يكتب مقالات وعنده كراسات تربوية تعد تربوية للجيل للشاب للمراهق للأطفال للكبار نساء رجال يرتقي المنبر، هذا بعد ستختلف بعد. المهم أنه صاحب كلمة ومقال، لكن عندهم نستجير بالله انحرافات، يعتقد بأمور باطلة. في مثل ذلك الحال إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل على أن يهتك ستره تذكر عيوبه، واضح حفظ الدين أهم من مين؟ من هذه المبتدعات، أهم من حفظ مثل هذا الشخص. قال: ومنها القدح في مقالة باطلة وإن دل على نقصان قائلها. طبيعي هو ما يقدح بالشخص، القدح بالشخص هذا تقدم أحد الموارد هو المبتدع الكذا، هنا نقدح بالمقالة، تنزل أنت جنابك تفند المقالة تفنيد يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى هاتك ستر نفس الكاتب والقائل. أيه، وبعض الأوقات أنت لما تناقش الرواية بمناقشات كذا هذا بالنتيجة لو ضار بسيف أهون من قال: القدح في مقالة باطلة وإن دل على نقصان قائلها إذا توقف حفظ الحق وإضاعة الباطل. توقف عليه من؟ على القدح المذكور، لأن حفظ الحق أهم عند الشارع مين؟ من حفظ ما وجه المقول فيه المختاب، أهم من احترام المختار. حفظ الحق أهم من احترام المختار. وأما ما وقع هسه هذا ككبرى، نجي إلى بعض الصغريات نشاهد على أن قلم بعض الفقهاء العلماء تناول شخصيات قد لا تستحق مثل هذا. قال: وأما ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلى من تقدم عليه منهم من الجهر بالسوء من القول فلم يعرف له وجه مع شيوعه بينهم من قديم الأيام. هذا شائع بهذا الشكل اللي يقول الشيخ الأنصاري. ثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء، أكو موارد أخرى أيضا. إذا واحد كان عايش بذاك الزمان ويبيع عبيد أو إماء أو يريد يبيع عبد أو أمته، خب ذاك المشتري يقول له: أنا أمن بيك شيخ فلان، اذكر لي هذا بيع عيب العبد أو لا. إذا ذكر عيب العبد يكون حراما أو لا، هذا من موارد الاستثناء، يبين العيوب اللي بالعبد موجودة حتى بعدين شنو ليجي ذاك كل يوم: سلام عليكم أريد أن أعمل خيار العيب، وسلام. فمن أول حتى حينئذ يغلق هذا الملف، ملف الخيار والرجوع. هذا مورد. مورد آخر: بعض الأوقات لما يريد يقيس شخصيتين علمية تفضيل أحدهما على الآخر قهرًا يستوجب شنو؟ تنقيص الآخر. ستر لما تريد تفضل زيد على عامر بالنتيجة تنقيس لا، هذا مغتفر أيضا. ومنها بعض الأوقات واحد جاي يحدث صديق من أصدقائه ويذكر عياله بعض أولاده، ذني بعض بل بعض ماذا من يخصه أمره من أتباعه وكذا، يذكرهم بما شنو يكرهونه بما هو مستور، لكن الغرض من ذلك هو التأديب. هذا هم ما لا بأس به. على كل حال موارد لعله يقال توجد موارد أخرى أيضا لم تذكر هنا. الضابط بشكل عام احنا نعطيك القاعدة بيدك انت بعد تطبقها، قد شنو تقلص من هذه، تقول بعضها زائدة مو خطأ زائدة، وقد تضيف إليها 10-20 أخرى تقول خو مصادق أكثر من هذه موجودة صحيح. الضابط هو هذا، إذا كانت هناك مصلحة تغالب على مفسدة هاتك ستر المغتاب. أعيد واضح. قال وثم إنهم ذكروا موارد للاستثناء لا حاجة إلى ذكرها بعدما قدمنا أن الضابط في الرخصة وجود مصلحة غالبة على مفسدة هتك احترام المؤمن، وهذا يختلف باختلاف تلك المصالح. وهذا يختلف، ما نقدر نطيق فر الضابط، إيه يختلف باختلاف تلك المصالح ومراتب مفسدة هتك المؤمن. شلون تتكلم؟ تتكلم بالإذاعة والتلفاز، لو تريد تتكلم على المنبر، لو تريد تكتب لك مقالة يومية في جريدة يومية اللي هو يشوفوها، أو جريدة شنو شهرية قليل يصيرون روادها، أو كل هذا تختلف هم من حيث المصالح هم من حيث المفاسد. قال باختلاف تلك المصالح ومراتب مفسدة هلك المؤمن فإنها متدرجة في القوة والضعف، فرب مؤمن لا يساوي عرضه شيء، لا يساوي عرضه شيء، فالواجب التحري في الترجيح بين المصلحة والمفسدة. هذا تمام الكلام إلى هنا في ماذا؟ في أمور، واحد منها بيّن حكم الغيبة، واحد منها بيّن موضوع الغيبة، واحد منها بيّن موارد للاستثناء، إما لا لأجل مصلحة أو لأجل مصلحة، وذكرت بعض الأمور الأخرى لعله. الآن يقع البحث في موضوع آخر وهو استماع الغيبة حرام أو مو حرام. نفس الغيبة حرام، أنا أجي أقعد وأستمع له، جائز أو لا؟ أقول لك استماع الغيبة شنو أول، قل لي ما الله حرام أو مو حرام. البحث مو أنه أنا متعدي بالسيارة وواحد بالسماعة يستغيب، هاي فرد شيء قهري، هذا حرام مو حرام شنو؟ ما تقول لي حرام مو حرام شنو؟ أو مو أنه المقصود أن شنو زيد من الناس جاي يحكي لي قصة شلون سافر سفر وكذا ذكرياته، وبالأثناء أنا ما أدري جاي يحكي غيبة، وبالأثناء ما أتذكر، لما خلصت القصة التفتت أنها غيبة، هاي مو ما أعرف الغيبة، لا لأن ما أدري إيش هو جاي يتحدث قصة سجابها لهذا، شلون صار الربط؟ أي وهنا أنا بعد شنو بعد السؤال، وهنا أنا صدر وانتهى حرمة الاستماع، ما إلى معنى نقول يحرم الاستماع أو لا يحرم. البحث في أنه زيد قال بسم الله الرحمن الرحيم، وهنا أنا شنو أجواء اللي جاي أعيشها أجواء يحكي له غيبة وكذا، وهذا هنا أنا يجوز أن شنو أورث الججارة وأشرب الشاي وأقعد مستأنس أو لا، هذا الحكي. أعيد له واضح، هذا بحثنا واضح. هذا أولا الأمر. خب الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر بأنه هناك أمران لا بد من الالتفات إليهما، واحد مسألة حكم الاستماع حرام أو مو حرام. الشيخ الأنصاري قال هذا كونه حرام هذا منتهين منه. الأمر الثاني أنه من الكبائر هذا حرمة الاستماع أو لا؟ لو حرام بس حرام بس مو من الكبائر. تظهر الثمرة وين؟ تظهر الثمرة في العدالة وفي الكذا بعد الكبائر مو جلالة. خب قلنا بالنسبة إلى أصل الحكم الشيخ الأنصاري شنو؟ أمر منتهين منا حرام، أما كونه من الكبائر هذا اتوقف به، قام أي مو بضرس قاطع يذكر بل دغدغ فيه. خب هسا نجي إلى الأمر الأول. الأمر الأول تفضلت شيخنا حرام، شنو الدليل على الحرمة؟ قال ها خلي نسويهن أمران، واحد عدم الخلاف في ذلك. قل له شيخنا عدم الخلاف، والله تريد أجيب لك؟ طلع السبحة أجيب لك شنو أي موجودين خلاف. دليل آخر استجيب لي غير نفي الخلاف. الدليل الآخر اللي ذكره يقول نصوص كثيرة. قل له تقدر تجيب لي شيخنا؟ وما الشيخ يجيب لك، لكن شو يذكر واحد يذكر الثاني الثالث بعد تقوم شنو والرابع والآخر لا خامس لها تشاهد إذا مو رابع ولا ثالث. فإذا دعوى الكثرة التي ذكرها الشيخ الأنصاري محل تأمل. بلي عندنا حديث علوي اللي ذكره هنا الشيخ الأنصاري، إن السامع للغيبة ماذا؟ أو عدنا شنو النبوي، المستمع أحد المغتابين أو أحد المغتابين. سهي تقرأها جمع تقراها مثنى هذا يؤثر في النتائج. انتظر. خب عدنا علوي هذا المذكور قلنا السامع للغيبة أحد وعدنا نبوي. أكو رواية وردت في الرجم، قضية الرجم. أكو رواية وردت ما أدري شنو رواها الصدوق عن أنا بعد ذني ما سجلتهم. المهم ذني خلصا خلص شلون صارت كثيرة وذيك عمك ما بيها لفظة غيبة، رواية الراج ما بيها لفظة غيبة، لكنه شنو تفتهم من الأجواء هذا المعنى، يعني استماع غيبة ما أكو. على كل حال الشيخ نفى الخلاف وادعى كثرة الأخبار، هذا بالنسبة إلى أصل الحكم. وأما بالنسبة إلى عدها كبيرة، هنا الشيخ الأنصاري تأمل وتوقف قال ما أقدر أثبت أنها كبيرة لأن الروايات اللي مثلا ضعيفة ما تصلح أن تكون، وهي قلنا ما عدنا ما عنا ذنب، إذا هي ضعيفة عن طيرت لأكون معك أصل الحرمة طارت همات. على كل حال هذه حصيلة المقدمة التي يذكرها قدس سره، ثم بعد ذلك يذكر أمور نذكرها بعد قليل. قال الرابع يحرم استماع الغيبة بلا خلاف، فهذا يصلح أن يؤسس، هذا دليل معناه إجماع أو لا هذا بعد التأيه. فقد ورد أن السامع للغيبة أحد المغتابين أو أحد المغتابين، بعدين نجي إن شاء الله ونشوف الفرق في النتيجة. والأخبار في حرمته أصل الحرمة كثيرة، حرمة الاستماع، إلا أن ما يدل على كونه من الكبائر كالرواية المذكورة ونحوها ضعيفة السند. هاي الرواية أما شنو الشيخ الأنصاري يجعلها دليلا على كونها من الكبائر. هذه وهذه على بعض هسه أنا خل أشير لك فرشية وبعدين لهذا. هاي إذا تقراها أحد المغتابين تقريبا ما أقول أحلف بالعباس لكن ظهور أحد المغتابين يعني شنو؟ يعني أحد الأشخاص اللي صدر منهم فعل البيت أحسن يعني المغتاب بال فتح له كسر بالكسر هو واضح اللي يغتاب شنو ايش قلنا احنا انتهينا من عنده انتهينا من عنده ايش قلنا هم حرام هم كبيرة هم مهجل ولا اما اذا قريناها لا مثنى انت اول ما تشوفها شلون تقراها انت اول ما تشوفها هذه اصلا بلا تأمل تقراها مثنى تقول أحد المغتابين هنا شنو قد تمد حينئذ على الحرمة تقول اللي يسمع الغيبة هو أحد الشخصين اللذين شنو واحد يصدر منه غيبة واحد يسمع خو السامع هو يرجع له مثل من مثل السامع لو مثل المتكلم اقول السامعون احد هم القاعدين بالغرفه كم واحد اثنين واحد مستمع واحد متكلم واحد متكلم واحد سامع خو تريد تقول السامع مثل السامع لو السامع مثل المتكلم مو لا خو اذا مثل المتكلم بس هنا أنا أكو احتمال الرواية تريد تقول يا بتر السامع شوف بشكل المتكلم إذا المتكلم يتكلم وأقول لك الغيبة دائما حرام لو أكو استثناءات فإذا خليه الساء لأجل تقريب الفكرة نقول عندنا غيبة حلال غيبة حرام السامع بشكل المتكلم يعني المغتاب بالفاء السامع مثل المغتاب بالكسر إذا كان حرام جاي يقول يتكلم غيبة يذكر غيبة السامع شي يصير همات حرام همات إذا ذاك حلال هذا حلال هذا أحد الاحتمالات في المثنى واضح لو لا وأكو احتمال لا تريد تقول يا ترى هذا مثل المتكلم لأنه المتكلم خو ما يريد يحكي ويا الحايط يريد يتفاعل ويا من بالغيبة يتفاعل ويا شخص فهو هذا شنو هذا هما أحد مرتكبي الجريمة لأنه هو هما شنو لولا هو ذاك شنو ساد حلقة مو لولا شيء حسين لولا هو ذاك فهذا هما فحينئذ الدول على الحق ف هنا لابد من التأمل في المراد الشيخ الأنصاري لا ما أخذها على أنه منتهين منها لعله على قراءة المغتابين الجمع جعلها شنو الدل على الحرمة ومنتهين منها بل الدل على الكبيرة أيضا ليش لأنه إذا مثل ذاك المغتاب والغيبة هي حرام فسماعها اللي مثلها ايش راح يصير الاستماع السامع إذا كان مثل المغتاب قل المغتاب فاعل كبيرة هذا هم يكون فاعل كبير لكن يقول الرواية ضعيفة لذا قال إلا أنما يدل على كونه من الكبائر كالروايات المذكورة ونحوها ضعيفة السند ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة دون ما علم هذا واضح لولا الغيبة أقسام مرة تدري هذا المتكلم مظلوم والمظلوم اخو اذا انت تقول له احكي وحدك هذا مو تشفي هذا له مو تشيله لا هذا ايش وقت هو يريد فرض اذن تصغى اليه حتى شنو يفرغ اللي بقلبه فما دام ذاك يصدر من عنده شيء جائز سماع ذلك الشيء شي يكون جائزا ايضا وإذا كان ما يصدر حرام حرام طب الآن إذا كان هذا الشخص متجاهر عند المغتاب لكن عند السامع هو شنو مستور أنا ما أدري أنا عايش ببلدكم مش مدريني أنا ستجدهم قل لي حول شخصية أنا ما أعرفه عندكم هو متجاهر أنا عندي ما إذا يشوفني هم ما تجنوا يستر على نفسه أكو بعض الأشخاص بالبلد يروح ويجي هو شنو خلع رداء الحياة لكن خلي يجي الكذا يخاف من عنده السلطان خلي يجي ما أدري عالم يخاف من عنده بالنسبة إلى ذاته قد يكون شنو مستورا مو متجاهرا اهنانا في مثل هذه الحالة هل يجوز سماع الغيبة من هذا الشخص اللي بلحاظه ليس مستورا بلحاظه متجاهرا اجانا من تلك البلدة وقام يتكلمنا عن شخص متجاهر فهل يجوز سماعه او لا وطبيعي وقلنا بانه الغيبة بالنسبة الى المتكلم شو تكون جائزة إذا قلنا جائزة إذا قلنا حرام قطعا أنت سماعك حرام الكلام لو كان شنو هذا انتهينا منها لا أسأل الآن إذا كان شنو بالنسبة له متجاهر بالنسبة لي أنا السامع لا مستور فيصير أقعد أستمع له أو لا وبالنسبة إلى متجاهر هذا فإذا قلنا بأنه له أن يتكلم لأن الطرف متجاهر وإحنا همات في بحث السابق بينا المراد من المتجاهر لأن كان أكو واحد من نقاط الخلاف هي لو كان متجاهرا في بلده مستورا فإذا عدينا هذا متجاهر يصدق عليه متجاهر فإذا يجوز له أن يختاب اي انا شلون يجوز ان اسمع او لا الشيخ يريد يبحث اعيد له واضح الشيخ الانصاري شي يقول والله البعض والمقصود الشهيد الثاني ذكر بانه تقدر تستمع ماكو اي مشكلة ما دام تحتمل ان هذا الشخص شنو متجاهر في الواقع متجاهر هو جاي ينقل أنه متجاهر لكنه سامع أنه متجاهر فأحتمل أنه القضية مطابقة للواقع متجاهر احتمال أنه لا مشتبهين ذولا هذا ليس متجاهرا ما دام أحتمل أنه متجاهر يجوز أن أستمع الغيبة أما إذا علمت بأنه ليس متجاهرا فما يجوز أن أسمع لأن حالات المقول حالات المقول فيه ثلاثة في الواقع هو إما متجاهر أو لا يجتمع النقيضان ولا لكن بالنسبة لعلمي إما أن أعلم بتجاهره فهذا يجوز الاستماع إما أن أعلم بعدم تجاهره هذا ما يجوز أن أستمع إما أن أجهل يعني أحتمل الأمرين يعني بالنتيجة أحتمل أنه متجاهر إذا سمعت شخص جاي يتكلم شيخ مؤيد حفظه الله جاي يتكلم عن شخص بس أنا ما أدري هذا إذا أعلم بأنه مو متجاهر هذا حرام خو أسمع إذا أعلم أنه متجاهر حلال أسمع أما إذا أحتمل أنه متجاهر يقول أنت ما دام جاي سمع من الشيخ حفظه الله فلأمرين أنت شنو قول يجوز أن أسمع ليش؟ واحد حمل فعل المسلم على الصح لأن صدر من عنده فعل وهو التكلم حول شخصية أخرى. هذا ما أدري هذا ما صدر منه صحيح أو ليس صحيح. ليس صحيحا إن شاء الله شنو أحمل فعل أخيك على أحسنه، مثلا أحمله على الصحيح وبالتالي أقدر أنهى عن المنكر لو ما أنهى. طالما أحملت على الصحيح يعني ما جازم أنه منكر، بل أكثر قد شنو الشارع يقول لك اجزم بأنه معروف حسن، فحينئذ ما يجوز لك أن تنهى عن فالذي لا يجوز لي أنهي عن المنكر لو سمعت شخصا يتكلم حول شخصين أحتمل أنه متجاهر، إذا أعلم بأنه ليس متجاهر لازم أدافع عن تلك الشخصية يعني أنهى عن المنكر، لأن إذا ما متجاهر يعني شنو صدر من الطرف الآخر شنو منكر، وأدلة النهي عن المنكر شنو تقول إيه. أما إذا أحتمل لا، أكو فرد مسوغ من المسوغات اللي جوزت للشيخ أن يتكلم، هنا مو لازم أنا أنهى. ليش؟ حملا لفعل. اثنين خب هذا هسه بركت بالواقع بركت صدق هذا متجاهر ويجوز له أن كان أجي أريق مع وجه شيخ مؤيد وأجي أحكي أقول لا تستغيب قدام الناس وكذا، وهذا ردعه عن الغيبة لا يقل عن شنو ترك النهي عن المنكر. أنت تنهى عن المنكر حتى تحفظ شنو واجب، لأن النهي واجب، فإذا ترك شيء يصير حرام، وإذا تردع هذا ما احتمال حرام لأنه قبلك إلى مجوز شرعي جاي يتكلم شنو أنت قدام الناس أو قاعد حتى لو أمام الناس وشنو أنت توجب ماذا هتكه بردعه عن التكلم. واضح لو لا؟ فلأحد هذين الأمرين أو قل لهذين الأمرين، نقول أنت اللي جاي تستمع إلى الغيبة ما إلك حق ما دام تحتمل أن الصادر من المتكلم له مسوغه، ما تقدر تردعه حملا لفعله على الصحيح، وأن الردع لا يقل عن كذا فهو أحد المحرمين. هذا اللي ذكر منه الشيخ الأنصاري شنو شو استفاد من عنده؟ طبيعي بعدين الشيخ الأنصاري قال على الشهيد رحمة الله عليه ذكر بأنه والأحسن الأولى أن واحد ليستمع. الشيخ أريد أن أرجع، أريدك أنت تتفاعل وياي حكينا وين؟ لا حكينا وين أول ما دخلنا حكينا وين؟ الاستماع. الشيخ الأنصار ايش قال؟ قال إذا تعلم بأنه متجاهر، إذا تعلم أنه مستور، إذا تشك أنه متجاهر أو مستور يعني تحتمل أنه مو متجاهر، وسمعت واحد يذكره بسوء، هنا لازم تنهى يجوز أن تسمع أو لا؟ إيش قال؟ قال البعض نعم يجوز أن تستمع. خل أقرأ هذا ثم أرد أجي، ما أريدك تلتفت أنا وين أريد أن أحكي. قال ثم المحرم سماع الغيبة المحرمة دون ما ولو كان متجاهرا عند المغتاب مستورا عند المستمع. وقلنا بجواز الغيبة حينئذ. ليش قال حينئذ؟ هذا بناء على ما نقحناه في معنى المتجاهر. يعني قلنا هنا يصدق عليه متجاهر ما دام هو بلده ألقى جلباب الحياة حتى لو يذهب إلى دولة أخرى يصير خوش آدمي، هذا أنا يصدق عليه بناء على ذاك. بناء نسى قال ولو كان أقرأ ولو أريدك أنت تمشي وياي، شوف شوف شوف شوف شلون الشيخ يريد. ولو كان متجاهرا عند المستمع، مستورا عند المستمع. وقلنا بجواز الغيبة حينئذ لمن؟ للمخاطب، للمتكلم. طب هذا سيجوز أن يسمع له لا؟ فالمحكي جواز الاستماع مع احتمال شنو؟ وقلنا الحالات ايش قد؟ تعلم متجاهر يجوز، تعلم أنه مستور لا يجوز، تحتمل هنا هذا الرد يتكلم عنه مع احتمال كونه متجاهرا لا مع العلم بعدمه. لا ما إذا علمت بعدم التجاهر ما يجوز يعني مستور ما يجوز. خب إيش قال شيخ حسين؟ إيش قال؟ إيش قال الشيخ؟ فالمحكي. من اللي قال؟ من اللي حكى؟ من فالمحكي؟ من اللي قايلها هاي أنه يجوز؟ شنو؟ قل لي يجوز الاستماع إذا احتملت التجاهر. من اللي قالها؟ الشهيد الثاني في كشف الريب. فأنت تنتظر من عبارة الشهيد شنو؟ المطابق يعني يحرم الاستماع. لا يجوز. يجوز يجوز الاستماع اذا نحتمل ال... خل نقرا يلا خل نقرا خل نشوف يلا شيخ حسن اقرا شنو قال. قال في كشف الريبة اذا سمع احد مغتابا لاخر وهو يعلم المغتاب وهو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة ولا يعني يحتمل انه متجاهر هذا بحثنا همات هنا سأتش تنتظر اش تنتظر اي اش تقول استماع. شوف شو يقول قيل لا يجب نهي وين طفر يعني هو خطية ما طفر هو ذاك من اول جاي يعطي الشهيد الثاني مو يم الشيخ الانصاري اش قال تناول الاستماع لو تكلم في عنوان اخر شنو هو العنوان الاخر نهي عن منكر لازم او لا سموه استماع مو قصد استماع اصلا مو يم الاستماع ما جاي يحكي الشهيد عن من الاستماع زين خب حلو هذا سما يخالف يابا هو يديش كل ترى الشيخ الانصاري على الشهيد يقول له ايوه الشهيد خب انت ايش قلت هسه ايش قلت دخلت في وادي النهي ايش قلت قيل لا يجب نهي القائل ليش لانه تمام محرز انه اللي جاي يصدر شنو لا ما محرز انه نهي عن منكر لا تقول نهي عن منكر قول ما محرز ان الصادر من ذاك الطرف منكر حتى يجب نهي انت مو انت واجب عليك شنو نهي عن المنكر خو لازم اول تعرز انه منكر ذاك الوقت يجب اما اذا شك انه منكر او لا يجوز لك ان تنهي ما يجوز وقت هنا أنا ما تدري أنه منكر لأنه احتمال أنه متجاهر والمتكلم لأجل أنه متجاهر شنو اختاب ولما في صورة كونه متجاهر الغيبة شو تصير منكر لو مو منكر إذا كان متجاهر منكر يصير ما دام تحتمل أنه منكر ما دام تحتمل أنه متجاهر فإذا أنت ما جازم بأنه منكر حتى تنهى واضح له لا قيل لا يجب نهي القائل لإمكان الإس يعني شنو يعني ذاك يستحق الغيبة يعني تجوز غيبته أو قل هذا يحق له أن يغتاب مو حرام علي فيحمل ما دام هذا الاحتمال موجود فكلامه يحمل على الصحة. على الصحة أقول لك شنو معناه على الصحيح عن شنو معنى إن شاء الله ما مس تغيب موجي بشكل ما فرض واحد منا كشافني من بعيد قال لي سأنا ما أدري قال لي أجلك الله يا حمار أو قال لي سلام عليكم الشارع شي يقول لي أحمل على الصحة أحمل على الصحة يعني شنو لا أحمل على الصحة يعني لا تجيب ذهنك أنه قال يا حمار مو أنه أحمل على الصحة يعني يقول شنو سلم علي فيجب رد السلام أقول عليكم السلام ذاك يقول شوف الشيخ أنا أسبه ويقول لي عليكم السلام ما يفتح هذا بعد أصالة الصحة هذه أكو اثنين عندنا أصالات الصحة واحدة هذه معناها تنزيه المسلم عن فعل أو كلام الباطل فعل الباطل شي يقولون فعل يقول غير الصحيح واضح لو لا حمل فعل على الصحيح بهذا المعنى يعني لم يصدر منه قبيح أي لم يصدر منه قبيح السهنان همات لم يصدر منه هذا الأول النقطة الثانية قال ولأن ردعه إذا تقول له لا أسكت وهذا يستلزم انتهاك حرمته حرمة من يعني منه المغتاب هذا حكي المستمع إذا يريد ينهى للمغتاب دفاعا عن المغتاب بالفتح وهذا راح يصير إذا ما يعلم أنه هذا صادر من عند منكر راح يكون هاتك علما لحرمة المغتاب القائل وهذا أنت هاتك حرمة القائل مو أقل حراما مين من ترك النهي أنت أمام شيئين تترك النهي عن المنكر يعني تترك الواجب شو مسوي حرام تردع أنت إذا تريد تترك النهي يعني شنو مو تشيله لا هنا أنا حرام مسوي لأنه لم تأتي بالواجب سامحنا نقول حرام ترك الواجب نسميه حرام إذا هج ما تريد تسوي يعني شو تريد تسوي تفتح كلامك يعني تردع هذا همات حرام جالس انت ما تدري ست حرقك لو تفتح حرقك فدائر عمرك بين واجب وحرام الردع واجب ترك النهي حرام وفي دوران الامر بين محذورين ما تدري واجب او لا الجمعه واجبه او لا العقل شي يقول مخير فتقدر تسوي فاقدر انا اترك أعيد له واضح الفكرة لذا قال ولأن ردعه يستلزم انتهاك حرمته وهو هذا الردع أحد المحرمين شنو هن انتهاك الحرمة وترك النهي عن المنكر اكتبهن تنساهن مثل الورد أقول لك مو أول إيش قال لا يجب النهي يعني ترك النهي لا يجب يعني اترك تقدر تترك وإذا واحد يترك النهي عن الكذا المنكر شو يكون ما مسوي الواجب هو النهي ما مسوي الواجب شنو شو يكون حرام لو لا حرام فهذا أحد المحرمين الآخر لا ما يترك النهي عن المنكر بل ينهى يعني يردع وهذا هم حرمة القائل فهذا هم أحد المحرمين الآخر بس أنا بيّنت لك إياهن أنه يدور الأمر بين واجب وحرام بين أن ينهى عن المنكر يفتح حلقه وهذا سميه ردع وبين أن يترك ذلك هذا شنو راح يسد حلقه هذا سميه حرام متى ما دار الأمر بين حرام وواجب وما تقدر الاثنين تسويهن لأن دوران أمر بين محرم ذورين فهنا تقدر بعد شنو تقعد كل شيء ما تسوي. يشعر هذا الربع المتكلم أي. يعني هل يوم مطلقة أن فيها تفصيل عنه إذا كان الشخص لا هذا بغض النظر لا لا بغض النظر جاي نقول إذا احتملنا أنه شنو ما إلى إذا احتملنا إلى مجوز يعني احتملنا أن المقول فيه متجاهر هذا صحنا كلامنا أسمع الشيخ يتكلم عن شخصية والشخصية أحتمل أنها متجاهرة بالمعصية بالفسق أو بالعيب فهنا الشهيد الثاني ايش قال في هذا المورد ايش قال الشهيد الثاني ايش قال وين قال يجوز الاستماع مقلنا مؤتق فات لي ايش قال لهنا قال لا يجب النهي عن المنكر اقوم اطلع لا تسمع لا يجب النهي عن المنكر مو استماع ما حدش عن الاستماع بعده واضح له لا يقول لا يجب الاستماع إلى لا يجب النهي عن ال أطلع بعد هم ما تسمع هم لا يجب النهي أعيد له واضح لهنا أنا هسه الشيخ الأنصاري يقول شوف مقصود الشهيد الثاني لا يجب النهي يعني شنو مو بس نهي لا يجب بل يعني مضافا إلى عدم وجوب النهي شنو ايه اقعد اسمع له هذا يقول مقصود الشهيد الثاني واحنا نريد نقول شوف الشهيد الثاني ايش قال قال فيه هيك مورد لا يحرم الاستماع لهنا هسه ايش قال لا يجب النهي لا يجب النهي الشيخ الأنصاري يقول من هاي لا يجب النهي مقصوده ولا مضافا مو انه معناها ولا يحرم الاستماع احسن هم لكن هم واجب هم اقعد اسمع شنو الدليل على انه اقعد اسمع وين يقول ها هذه الجملة اللي وراها بعدنا ما قاريها قال ثم قال والأولى التنزه عن ذلك يعني شنو الأولى التنزه اولا الأولى شنو احسن لو واجب لا احسن التنزه عن من أحسن فما قبله لما قال ولا أولى التنزه يعني ما قبله شنو يجوز الاستماع هنا يقول الأولى لا تسمع فمن ذيك صحيح قال لا يجب النهي لكنه شنو مو فقط يريد يبين لا يجب النهي يريد يبين شيئين واحد لا يجب النهي واحد إذا لم يجب النهي يستلزم عدم وجوب النهي ماذا جواز الاستماع التفتت شلون افتهم الشيخ الأنصاري من كلام واضح له لا ها شيخ حسين ثم قال تدري ليش الأولى أن واحد يتنزه لعموم الأدلة الأدلة اش قالت شوف الأدلة اش قالت إن السامع اللي قريناها إن السامع ايش قال الدخرى لي انت شيخ حسن ان السامع احد قالت اذا علمت تجاهره اذا علمت عدم تجاهره عفوا قالت على انه ان السامع احد المغتابين اذا علم عدم التجاهر علم التجاهر قلنا يجوز لو لا أطلقت يعني والإطلاق يعم صورتين علمت عدم التجاهر لأن العلم بالتجاهر خارج يجوز الحرمة شو وقت علمت بعدم التجاهر أو احتملت فهذه صورتنا شنو متناول إطلاق هذه الروايات واضح الإمام ما استفصل ما فصل ما قال يا بتر السامع للغيبة أحد المغتابين إن علم عدم التجاهر لا بقول مطلق ذكر لذا قال لعموم الأدلة وترك الاستفصال فيها، وهو ترك الاستفصال دليل إرادة العموم، وإلا إذا الإمام ما يريد العموم يكون قد أغرى بالجهل وحاشاه، ما يبين ما يغري المكلفين بالجهل الشارع والإمام. واضح له لا؟ أمشي له لا؟ ها؟ جاهي عيفها إلى يوم السبت، لأنه هاي لازم أحكي بها ومرتبطة بما بعدها، وهو مطلبها ما الدسم. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد إلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة.